ونفسه لا تسمح ببذل شيء منه، فصدقته وإيثاره أفضل له من قيام الليل وصيام النهار نافلة. والشجاع الشديد البأس، الشجاع الشديد البأس الذي يهاب العدو وسطوته واضح فوقوفه في الصف ساعة وجهاده أعداء الله أفضل له من الحج والصوم والصدقة والتطوع. والعالم إخوان الكرام الذي قد عرف السنة والحلال والحرام إخواني وطرق الخير والشر مخالطته للناس، والعالم الذي قد عرف السنة والحلال والحرام وطرق الخير والشر مخالطته للناس وتعليمهم ونصحهم في دينهم أفضل من اعتزاله وتفريغ وقته للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح. وولي الأمر الذي قد نصبه الله للحكم بين عباده، جلوسه ساعة للنظر في المظالم وإنصاف المظلوم من الظالم، وإقامة الحدود ونصر المحق وقمع المبطل، أفضل من عبادة سنين من غيره. وكذلك من غلبت عليه شهوته، إخوان الكرام من غلبت عليه شهوة النساء فصومه له أنفع وأفضل من ذكر غيره وصدقته. مهمة جدا ننتبه للمسألة دي وتأمل تولية النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص وخالد بن الوليد وغيرهما من أمرائه وعماله وترك تولية أبي ذر. ودي نقطة قاعدة مهمة جدا جدا في السياسة الشرعية، يعني الأمر اللي ينبغي التفطن إليه الذي ذكره الإمام ابن القيم مهم جدا في السياسة الشرعية، وخصوصا في تولية من يستحق الولاية. يا إخواني الكرام لابد أن نميز، يعني مش بالدور أو بالآدمية واضح أو بالقرب من فلان أو علان، لا يا إخواني الكرام، يعني نقطة مهمة جدا جدا جدا اللي هي إيه؟ إن هذا ينبغي أمر ينبغي التفطن له، وهو أنه قد يكون العمل المعين أفضل في حق شخص وغيره أفضل منه في حق غيره، يعني هذا بارع في هذا العلم أو بارع في الدعوة والقدرة على تفهيم الناس، واضح؟ هذا يعني أحق وأفضل ممن لا يملك تلك الملكة، هذا يملك هذه الملكة وهذا لا يملكها، ليس بيد أحد، يعني واضح؟ فهذا يملك التأثير على الناس. هتقول إيه؟ هو يستحق، يجب أن يكون في هذا المكان مهما كان بقى، وهو أن يكون العمل المعين أفضل في حق شخص وغيره أفضل منه في حق غيره. نبتدي نقول بقى الأمثلة، أو المثال الغني الذي له مال كثير ونفسه لا تسمح ببذل شيء منه فصدقته وإيثاره أفضل له من قيام الليل وصيام النهار نافلة. أدي واحد. اثنين، الشجاع الشديد البأس الذي هاب العدو وسطوته، وقوفه في الصف ساعة وجهاده إخواني الكرام أعداء الله أفضل له من الحج والصوم والصدقة والتطوع. ثلاثة، العالم الذي قد عرف السنة والحلال والحرام وطرق الخير والشر مخالطته للناس وتعليمهم ونصحهم إخوان الكرام ونصحهم يا إخوان الكرام في دينهم أفضل من اعتزاله وتفريغ وقته للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح. ثلاثة يا إخواني الكرام، وولي الأمر الذي قد نصبه الله للحكم بين عباده جلوسه ساعة للنظر في المظالم وإنصاف المظلوم من الظالم وإقامة الحدود ونصر المحق وقمع المبطل أفضل من عبادة سنين من غير. 4. ومن غلبت عليه شهوة النساء فصومه له أنفع وأفضل من ذكر غيره وصدقته. ويديك مثال بقى يعني أو دليل على صحة هذا الكلام، يقول وتأمل تولية النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص وخالد بن الوليد وغيرهما من أمرائه وعماله، وترك تولية أبي ذر، بل قال إني أراك ضعيفا وإني لا أحب لك ما أحب لنفسي، لا أحب لك إخواني ما أحب لنفسي. واضح؟ لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. واضح إخواني؟ وأمر غيره بالصيام وقال عليك بالصيام فإنه لا عدل له، وأمر آخر بأن لا يغضب، وأمر آخر بأن لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله. مهم جدا يا إخواني، ده قواعد ومعادلات في السياسة الشرعية وفي الحكم بين الناس. ليس الأمر يعني يعني هذا مميز في علم من العلوم، في مادة من المواد، افتح له الباب، وغيره ضعيف جدا ولا يستطيع في هذا المجال. الظلم وضعف العدل بين الناس. ومتى أراد الله بالعبد كمالا، شوف بقى نقطة مهمة جدا، ومتى أراد الله بالعبد كمالا وفقه لاستفراغ وسعه. استفراغ الوسع يا إخواني اللي بنسميه الجدية، يعني بيقولوا الجدية والثبات. الثبات الصبر، الجدية الصدق اللي هو بذل الجهد واستفراغ الوسع. ومتى أراد الله بالعبد كمالا وفقه لاستفراغ وسعه فيما هو مستعد له، ودخل الموجود هو مستعد لعلوم كفائية. طب ما تفتح له الباب، هو جاهز، طب ليه تصده، ليه تمنعه؟ واضح؟ هو أفضل من غيره. ومتى أراد الله بالعبد كمالا وفقه لاستفراغ وسعه فيما هو مستعد له قابل له. قد هيئ له، فإن استفراغ وسعه فيه برز على غيره، وفاق الناس فيه، وصار كما قيل ما زال يسبق حتى قال حاسده له طريق إلى العلياء مختصر. وهذا إخواني الكرام، كالمريض الذي يشكو وجع البطن مثلا، فإذا استعمل دواء ذلك الداء انتفع به، وإذا استعمل دواء وجع الرأس لم يصادف داءه. خلل نتيجة هوى وحظ نفس، فأصبح خلل في المعادلات. هي المعادلات سليمة، لكن احنا عملنا توليفة بمعادلات فيها ظلم للبشر. صحيح. فإذا استعمل دواء وجع الرأس لم يصادف داءه. فالشح المطاع مثلا من المهلكات، ولا يزيله صيام 100 عام ولا قيام ليله. فالشح المطاع مثلا، ودي نقطة مهمة جدا في التربية، يعني في التربية والتزكية يا إخواني الكرام. الواحد بيفكروا بيام زمان أنا تعبان، فأنت لو تقول شوف القمر شوف الجنة شوف النار، أنا قلبي بيوجعني يا أخي، أنا عندي أمراض قلبية. فهنا يقول فلازم إيه يعني، فالشح المطاع يا إخواني الكرام، فالشح المطاع يعني فالشح المطاع، فالشح المطاع مثلا من المهلكات، من المهلكات صح، ولا يزيله، ولا يزيله صيام 100 عام. صيام يا إخواني 100 عام، ولا قيام ليلها، وكذلك داء اتباع الهوى والإعجاب بالنفس لا يلائمه كثرة قراءة القرآن. يقول لك كده، يقول له اقرأ القرآن صلي كتير. طب هو عامل عنده مريض بمرض، هو ده مش الدواء بتاعه، واستفراغ الوسع والذكر والزهد، إنما يزيله إخراجه من القلب. هي دي النقطة الأساسية، هو عايش كده إزاي، هو يزيل اتباع الهوى من قلب، إزاي هو يزيل الشح المطاع من قلب، هو بيصلي وما زال الإيه المرض كامن. ممكن وانت بتصلي هو المرض من الظاهر، لكن اذا تغفرت اسبابه خلاص فات. ولو قيل، ودي قواعد يا اخواني الكرام مهمة جدا في التزكية والتربية والاخلاق، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يا اخواني الكرام زي ما اتفقنا في اول درس، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول لهذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول لهذا لا تغضب، لا زل لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. واضح يا اخواني؟ واضح ولا مش كده؟ ده كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ده كلام مين يا اخواني؟ النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فيقول ولو قيل ايما افضل الخبز ام الماء او الماء لكان الجواب هذا في موضعه افضل وهذا في موضعه أفضل. ما يكون جعان عايز الخبز، يكون عطشان عايز الماء. وإذا عرفت هذه القاعدة، دي مهمة القاعدة بقى التزكية والتربية، القاعدة اللي متعلقة بها ضبط الأمور ضبطا شرعيا، كل واحد كما وضح الإمام العمل المعين أفضل في حق شخص وغيره أفضل منه في حق غيره، وضربنا الأمثلة الأربع أمثلة، وقلنا الدليل على توليد مثلا لعمر بن العاص وخالد بن الوليد وغيرهما وترك توليد أبي ذر. هل قدح ذلك في إيمانه والتزامه وإيمانه بالمنهج والدعوة؟ فإذا عرفت هذه القاعدة، فإذا عرفت أخي الكريم هذه القاعدة، فالشكر ببذل المال عمل صالح يحصل به للقلب حال موضوع، وهو دوال البخل والشح بسبب خروج الدنيا منه، فيتهيأ لمعرفة الله ومحبته، فهو داء للداء الذي في القلب يمنعه من المقصود بناء على القاعدة السابقة.